العلاقات التركية الإسرائيلية من الخلافة إلى الحلم بالخلافة. كيف فتح العثمانيون أبواب فلسطين لليهود؟ أرسل السلطان العثماني بايزيد الثاني البحرية العثمانية تحت قيادة الأميرال كمال ريس إلى الأندلس، وقام بإجلاء 150 ألف لاجئ يهودي إلى الإمبراطورية العثمانية، وأصدر مرسوما بأن اليهود مرحب بهم في الدولة العثمانية، ومن يتعرض لهم جزاؤه الموت. من هنا نشأت العلاقة بين الأتراك واليهود، واستمرت إلى وقتنا هذا، وكانت فلسطين من ضحاياها. عام 1855 سجلت أول حالة استيطان لليهود في فلسطين، عندما حصل اليهودي مينتوفيوري على فرمان عثماني يسمح له بشراء أرض لإقامة مستشفى، قام بعد ذلك بتحويله إلى مساكن شعبية لليهود، والتي أصبحت نواة الحي اليهودي في القدس في عام 1859. عام 1858 صدر قانون التملك لقاء ضرائب باهظة، جعل الفلاحين الفلسطينيين يسجلون الأراضي بأسماء الوجهاء، فأصبحت الأراضي بأيدي فئة قليلة من كبار الملاك، وتحول الفلاحون إلى مستأجرين. وقبل ذلك كان بموجب القوانين العثمانية يحق للفلسطيني إحياء الأرض ولا يحق له تملكها. عام 1869 سمحت الدولة العثمانية للأجانب بتملك الأراضي في فلسطين، ما فتح المجال واسعا أمام اليهود للسيطرة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية تحت غطاء الامتيازات الأجنبية، فكان ذلك نواة للاستيطان اليهودي المنظم. وفي عام 1914 بلغ عدد المستعمرات 47 مستعمرة. عام 1908 تأسست صحيفة الكرمل الفلسطينية، أول صحيفة نبهت لخطر المستوطنين اليهود في فلسطين، وساهمت في تشكيل الوعي الوطني الفلسطيني. وفي عام 1914 أغلق العثمانيون الصحيفة وطاردوا مالكها نجيب نصار لانتقاده سياسة التتريك والقمع. في العام 1917 تم الإعلان عن تسليم مدينة القدس من قبل متصرف القدس العثماني عزة بك إلى القوات البريطانية في وثيقة كتبها المتصرف باللغة التركية، وتم تأريخها في 9 من كانون الأول ديسمبر من العام نفسه، وقام بتسليمها لرئيس بلدية القدس الذي سلمها لمبعوث بريطانيا عند حدود مدينة القدس، واصطحب معه مجموعة من الأعيان وهم يحملون العلم الأبيض. كتب وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيبيان في كتابه شعبي: بعد فتح القدس على يد السلطان سليم الأول وإرساء قواعد هذا الفتح في عهد السلطان القانوني، عرف الشعب اليهودي معنى الحياة الإنسانية والمساواة، وذاق طعم الأمن والطمأنينة.